أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. المد المنفصل هو أن يأتي حرف المد آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. نعيد، هو أن يأتي حرف المد آخر، هذا من صياغتي أنا، بعض المصنفين بيقول هو أن يأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. شوف بقى هذيك الكلمة الأخرى وين يا ترى، بعد صفحة بعد صفحتين بعدين في كلمة الهمز في كلمة أخرى. طب برك الهمز في وسط هذيك الكلمة مو في أولها، بركي في آخرها، وحتى الحرف المد في الهمز في الكلمة الأولى بركي كان بوسطها. كلام مو دقيق. الدقيق هو ما ترونه، هو أن يأتي حرف المد وين؟ آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع. قلنا القطع خرجت مين؟ همزة الوصل، في أول الكلمة، أي كلمة التي تليها مو كلمة أخرى. انتبهنا؟ هذا التعريف أبدا يعني إيه؟ مطابق تماما. نحو بما أنزل قالوا آمنا وفي أنفسكم، ويقال له المد الجائز لاختلاف القراء في مده وقصره، ويمد في رواية حفص من طريق الشاطبية بمقدار 4 و5. أنتم عندكم قالون بتمدوا أدي 2 أو 4. نعم، هذا هو المد المنفصل. صعب؟ تنبيه، كتبت يا التي للنداء وها التي للتنبيه في المصحف الشريف محذوفة الألف موصولة بما بعدها، نحو يا أيها كما ترون أمامكم على اللوحة. فهذه ما يظنها الواحد متصل، لو كتبت مرسومة في الخط بتبقى إيش؟ منفصل. يا أولي أيضا هذا شو حكمها؟ منفصل. ها أنتم شو حكمها؟ منفصل، ولو رسمت في الخط موصولة. ها أولئي، فها أو هذه إيش؟ منفصل، بينما أولئي هذا إيه؟ متصل. والمد في هذه الكلمات وما ماثلها مد منفصل وليس مدا متصلا. المد الواجب المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها، نحو وجاءكم النذير سوء العذاب سيء بهم. لاحظ حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها. جاءكم هي الألف مدية وبعد همزة، سوء واو مدية لأنه ساكنة ومضموم ما قبلها، وبعد همزة سيئة ياء ساكنة وقبلها إيه؟ كسرة. ويقال له المد الواجب ليه؟ لوجوب تطويله عن الطبيعي. الوجوب هو أن تزيده عن حركتين، انتبهنا؟ والخلاف كم أزيده؟ فمن القراء من رواه 3 حركات، منهم من رواه 4، منهم من رواه 5، منهم من رواه 6، لكن ما حدا أبدا رواه حركتين أبدا. لذلك شو بيسموه؟ واجب. بينما المنفصل روي مقصورا وروي كالمتصل ممدودا يعني. ماشي. تنبيه، توسط المنفصل هذا بالنسبة للحفص يعني، وبيفيدكم كمان لقانون، يكون فقط مع توسط المتصل، وفويق التوسط في المنفصل يكون فقط مع مثله في المتصل. يعني إذا عم تمد المنفصل 4 شو بتمد المتصل؟ 4. وإذا عم تمد المنفصل 5 شو بتمد المتصل؟ 5. انتبهنا؟ تنبيه، ها في قوله تعالى ها أم من أصل الكلمة وليست للتنبيه، يعني ها أم مو مثل هؤلاء ها أنتم. وعليه فالمد الذي فيها مد متصل وليس مدا منفصلا. واضح يا أخوانا؟ نعم. علامة المد في ضبط المصحف، اصطلح العلماء على وضع هذه العلامة، شايفينها؟ فوق حرف، فوق حرفين من حروف المد، إشارة إلى تطويله عن حده الطبيعي. وأصلها بالخط يعني كلمة مد، هي أصلها ميم، هوني ميم، وهون شو أصلها؟ دال، مد. لكن مع مرور الزمان الخطاطين صاروا يكتبوها بهالإشارة هي، وإلا كان يكتبوا فوق الحرف ميم دال مد. وسيأتي معنا ذلك بلوحات مخطوطة قديمة في آخر الكتاب، نسأل الله البركة. تحولت مع مرور الأيام إلى شكل المد. مد الصلة هو صلة هاء الضمير. في عنا باللغة الله يسلمكم ضمير اسمه هو، ما هيك؟ في عنا كاف المخاطبة، في عنا تاء المتكلم، وفي عنا هاء الغائب، هو، إن هو، تمام؟ هو صلة هاء الضمير للمفرد المذكر الغائب، صلتها بإيش؟ بواو إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت الهاء مكسورة، بشرط أن تقع يعني الهاء بين متحركين، نحو إنه على رجعه لقادر. تأمل الآية الكريمة، شوف الهاء تبع إنه قبل متحرك ولا لا، وبعد متحرك ولا لا، اللي هو العين، فلذلك أشبعنا حركتها. شو صارت؟ إنه على هو هذه واو ولا مو واو؟ واو. لو لم نفعل لقلنا إنه على رجعه لقادر، هكذا لولا مد الصلة. إنه على رجعه لقادر، فالظاهر العلم عند الله باعتبار الهاء ضعيفة، فكان العرب في كلامهم يقوونها بهذا التطويل الذي يصل إلى المد الطبيعي ليس أكثر. واضح؟ أقسام مد الصلة، صلة صغرى بأن لا يكون بعد الهاء همزة قطع، نحو ما له وما كسب، هنا الهاء شو بعدها؟ واو. وأمه وأبيه، كمان الهاء هون شو بعدها؟ واو. فالأولى أشبعناها بواو لأنها مضمومة، والثانية أشبعناها بياء لأنها إيه؟ مكسورة. قولوا لشوف ماله وما كسب وأمه وأبيه. والنوع الثاني الصلة الكبرى أن يكون بعد الهاء همزة إيه؟ قطع، مثل إيش؟ يحسب أن ماله أخلده، هي هاء ضمير للمفرد الغائب المذكر، ووقعت بين متحركين، كل الشروط مطبوقة عليه منطبقة عليها، لكن زادت بأمر وهو أن الحرف الذي بعدها همزة. فلما أنت بتقول ما له هو أخلد، هو آخر حرف عم تنطقه ما هو؟ واو، مو مدية في آخر الكلمة الأولى، وأخلده همزة في أول الكلمة التي تليها، ألا يشبه هذا المد المنفصل؟ يشبه المد المنفصل تماما. لذلك كان القراء رأوا لنا أنهم يعاملونه معاملة مين؟ المنفصل. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن، هل هذه الهاء هاء ضمير؟ نعم. وقعت بين متحركين، هل قبل متحرك؟ نعم. بعد متحرك؟ نعم. لكن زادت بأن بعدها إيه؟ همزة قطع، فصارت تشبه مين؟ المد المنفصل، فتعامل معاملته. نعم. قل ورأي يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن ماله أخلده إلى طعامه أن، إلى طعامه طبعا. هل حيمر معنا مد الصلة الصغرى؟ تمد الصلة الصغرى بمقدار كم حركتين وتلحق بالمد الطبيعي، شرحناها. تمد الصلة الكبرى بمقدار 4 أو 5 حركات وتلحق بمين؟ بالمد المنفصل. نحو ما لو، يعني انتوا لما بتقرأوا على قانون، اذا عم تقصر المنفصل بتقصر مين؟ الصلة الكبرى. اذا عم تمد المنفصل بتمد مين؟ لكم. واضح؟ تنبيه، يكون مد الصلة في الوصل لا غير، فإذا وقفنا نقف بإيه؟ بالسكون. يعني مثلا ماله، ماله شلون بنوقف عليها؟ ماله، ما بنوقف عليها ماله. نعم. إلى طعامه أن شلون بنوقف عليها؟ طعامه. تنبيه الثاني، نحن قلنا في شرط الصلة يا شباب بشرط أن تقع بين متحركين. هي كلمة بين متحركين تدخل صورة واحدة وتخرج 3 صور. تدخل كم صورة؟ اللي أن تكون بين متحركين وتخرج 3 صور. أن يكون قبل ساكن وبعد متحرك، هي صورة خارجة. أن يكون قبل متحرك وبعد ساكن، عكس الأولى. أن تقع بين ساكنين، تبهنا شلون؟ 3 صور هذه إيه؟ لا مد للصلة فيها. ليس في الأمثلة التالية ولا فيما يماثلها مد صلة. ليه؟ لانعدام الشرط فيه هودا. ليش ما فيها صلة؟ لأنها قبل الهاء ساكن. تمام. لا ريب فيه هدى للمتقين، يعلمه الله. هذه شو؟ هاء ضمير وقبلها ساكن وبعدها ساكن، تبهنا فيها ساكن قبل وساكن بعد. يعلمه الله، يعلمه الله اسمه المسيح، اسمه المسيح. هذه ما فيها صلة. ليه؟ لأن بعدها ساكن. أرجه وأخاه، أرجه وأخاه فألقه إليهم، فألقه إليهم. هذه هاء ضمير ولكن لا صلة فيها. ليه؟ لأنها ساكنة. قلنا صلة هاء الضمير بالمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة وبياء إن كانت الهاء مكسورة. طب هذه لا مضمومة ولا مكسورة؟ تبهنا. هذه اسلوب من عند بعض القبائل العربية، اهل النحو سموه التوهم. التوهم شو يعني؟ يعني قالوا ان هذه القبائل توهمت ان هذه الهاء من اصل الكلمة. اليس فعل الامر اخره سكون؟ تقول انت اذهب اكتب، ليس كذلك؟ فهنا أصلها أرجئه وأخاه، يعني أخره وأخاه، من الإرجاء. أرجئه وأخاه، واختصارا أرجه وأخاه. فمن العرب من يقول أرجه وأخاه، يسكن الهاء، وكأنهم توهموا أن هذه الهاء من أصل الكلمة. كذلك اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، هكذا الأصل، فألقه إليهم. من العرب من يقول فألقه إليهم، شو معناها؟ قال بعض النحويين كأن هذه القبيلة توهمت أن الهاء من أصل الكلمة، هكذا قالوا، لأن هاء الضمير إيه؟ ساكنة. إذن كل هالصور اللي أمامنا ما فيها صلة، لانعدام الشرط، لانعدام الشرط. التنبيه الثالث، يستثنى من قاعدة مد الصلة على رواية حفص كلمتان، الأولى لم تنطبق عليها القاعدة لسكون ما قبل الهاء وفيها صلة، وهي ويخلد فيه مهانا، هذه الكلمة رواها حفص هكذا مشبعة الكسرة حتى يتولد منها ياء مدية ولا يقاس عليها، هي خارجة عن القاعدة بالنسبة له، يعني بالنسبة لحفص. الكلمة الثانية بالعكس، انطبقت عليها القاعدة ولا إيه ولا صلة فيها لوقوع الهاء بين متحركين، ولا صلة فيها. يرضاه لكم، بسورة الزمر، وإن تشكروا يرضاه لكم، هاء ضمير ومضمومة من أحلى ما يكون، وقبل متحرك وبعد متحرك، ومع ذلك كيف رواها حفص؟ يرضاه لكم بدون إشباع. هذه إلها تعليل عند أهل اللغة، تعليلها أن أصلها يرضاه لكم، والألف حذفت للجزم، الألف حذفت للجزم لأنه هي جواب الشرط، انتبهنا كيف؟ فصارت إيه؟ أصلها يرضاه لكم، يعني في الأصل هذه الهاء لم تقع بين متحركين. التنبيه الرابع، تعامل العرب هاء هذه، كلمة هذه، معاملة هاء الضمير من حيث الصلة وعدمها. هاي لازم نعرفها. في عنا كلمة باللغة، كلمة هذه اسم إشارة، الهاء تبعها تعاملها العرب معاملة هاء الضمير، يعني يشبعونها بيولدون من كسرتها ياء، وإذا جاء بعدها همزة قطع بيعملوها معاملة مين؟ الصلة الكبرى. هذه بضاعتنا، هذه أمتكم، هذه أمتكم، لاحظين تمد مثل الصلة الكبرى. هذه الشجرة، ما مديناها، ما أشبعناها، لأنه بعد ساكن، إذن دائما عم نعملها معاملة مين؟ هاء الضمير. خمسة، الهاء في الكلمات التالية وما ماثلها ليست من هاء الضمير، وإنما هي هاء سكت تلحقها العرب آخر بعض الكلمات لبيان حركة الحرف الأخير منها، وتقرأ في رواية حفص عن عاصم ساكنة وصلا ووقفا، نحو يتسنه وانظر، فبهداه مقتده قل لا، اقرأوا كتابيه إني، ملاق حسابيه فهو في، ماليه هلك عني، ماليه هلك عني، ماليه هلك، اجتمع فيها هائين، الهاء الأولى هاء سكت والثاني مفتوحة، فروى القراء فيها حال وجهين، الوجه الأول السكت والوجه الثاني الإدغام. سلطانية خذوه، سلطانية خذوه، ما هي نار حامية، ما هي نار حامية، التنبيه السادس: الهاء في الكلمات التالية وما ماثلها هي من أصل الكلمة وليست هاء ضمير. وجه أبي، شايفين وجه أبي، هذه ما هاء ضمير. نعم. فواكه كثيرة، كمان هذه هاء من أصل الكلمة. لم ينتهي لنسفعا، انتبهنا كيف؟ أيضا هذه الهاء انتهى ينتهي، هذه الهاء من أصل الفعل افتعل يفتعل، ما هي هاء ضمير، انتبهنا كيف؟ واضح يا أخواننا؟ أظن بهذا بنكون أشبعنا بحث الصلة، وبقي عنا موضوع الخط أو الضبط. علامة مد الصلة الصغرى في ضبط المصحف وضع واو صغيرة بعد هاء الضمير المضمومة هكذا. شوفوها على اللوحة، انظروا إلى اللوحة، شايفين الواو الحمراء؟ شوف هذه هي الواو، ووضع ياء صغيرة مردودة إلى الخلف بعد هاء الضمير المكسورة هكذا. رجعه لقادر، شفتوها الياء المردودة إلى الخلف؟ حتى بيقولوا لبعض الكتب القديمة المعقوصة، الياء المعقوصة، معقوصة يعني مردودة، الله لا يعقصنا. علامة مد الصلة الكبرى في ضبط المصحف هي وضع علامة المد فوق واو أو ياء الصلة هكذا. شايفين هي واو الصلة، وشو واضعين فوقها؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الياء، انظر، واضح يا أخي؟ الحمد لله. هيك بنكون تكلمنا على مين؟ على المد الطبيعي وما ألحق به من بدل وعوض وصلة، وتكلمنا على المد المنتقل. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبد الباطل موجود؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يتلون وهم يتلون وهم يتلون الكتاب وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولهم في ثلاثة نظروا للكلمة، أي كلمة تتعبوا عنها وقفوا، بعد شو تعملوا؟ ترجعوا كلمة كلمتين حتى مثل ما قال الجزر، شو قال؟ وله الوقف مضطرب ويتا ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق

فضلتكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين نجعل عهدي كيف عهده ما يتكلم عهدي شو عرابها رجال كيف عهده إذا ترفعه بعد بحكم الأخير شيخنا قوله مظالمين لك شو؟ فعل كمل فعل مرفوع كمل على مترفع والفتحة مقدرة يا والفتحة مقدرة بالفتحة فعل مرفوع بالفتحة كلها عطية ثالث بويت أعلنها كلها نص المرفوع البعض بتعيده تفضل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة أصلها لا ينال عهدي تبهنا عهد وياء المتكلم لكن ما حد يقول عهدي طبعاً الياء ما بلا ما في ضمة ما بلا تفتح ضمة قبلها فكانت العرب شو تعمل بيقولوا منع من ظهورها اشتغال المحل مين المحل حرف الدال يعني بالحركة المناسبة لمين الياء المتكلم شو بلا تفتح الياء المتكلم كسرة طبعاً شلون هلا ما بتقدر أقول أنت كتابي جديد شو عرف كتابي مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه إيه ضمة مقدرة وين على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة أصلها كتابي تبهنا فعهدي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة ماشي تحصوا لابد من شيء من النحو زين المنطقة بالنحو كمان شو أيوة يحرم الأعراب للنحو اختبر الله يخبر لنا هذه على البيت منين مين بعرف ها ألفية لا أبقى خمسة ها ولا من حد الأعراب ها زين المنطقة للنحو فمن يحرم الأعراب للنحو اختبر واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخوض ها لابن الوردي صح شو اسمها؟ لامير شو أولها؟ اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل نعم من جملة يقول لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل على أني أحمد الله على نفسي إذ بأبي وجه الاتصال يمو تحسب أن أقول لك لا تقل أصلي وفصلي لأنه أنا مالي أصل لا أنا منسوب لسيدنا أبو بكر